بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ سلسلة جديدة تبع محاضرات الملخصات بتعاصير الكتب. هنبتدي ناخد حوار حول الثالوث بتاع كيرلس الإسكندري. أنا عاوز أنبه إن المفروض الكتاب ده من أهم كتابات الآباء اللي بتشرح العقائد المسيحية، لكن أهمية الكتابات اللي من النوع ده إنه بيظهر الرأي المخالف له، فبنقدر نستنبط المسيحيين المخالفين لكيرلس على أيامه اللي كان بيرد عليهم كان أفكارهم إيه. فيعني ممكن تقرأ كتب تانية عن العقيدة المسيحية تلاقيه هو إيه بيطرش عقيدته كده وخلاص، ما تبقاش واخد بالك طب رأي آخر أو ممكن حد يعترض أو ممكن يقول إيه. وبعدين خلي بالك من ضمن الحاجات المهمة في الكتاب ده إنه بينقلك رأي معارض من نفس المحيط المسيحي تقريبا، فأفكار متشابهة متأثرين برضو بالفلسفة اليونانية، فتلاقي إيه ممكن تلاقي انتقادات ما تجيش على بال المسلم لما يجي ينتقد الثالوث، لأن ده من وسط آخر من زمن آخر من بيئة مختلفة ومن أفكار مختلفة، فتلاقي الانتقادات إيه مختلفة. فإحنا نبدأ بإذن الله عز وجل بالجزء الأول حوار حول الثالوث. هو المفروض احنا هنقرأ اقتباس بيعرف بالكتاب، لكن هو ببساطة كتاب دفاعي بيدافع عن عقيدة الثالوث في هيئة حوارية. المفروض ان كيرلس بيتكلم وبيجاوب على اسئلة او شبهات او انتقادات بيطرحها على لسان واحد هو مسميه ارميا، سواء ارميا ده كان فعلا شخص حقيقي وهو بينقل الكلام، وإرميا ده كان بيتشكك مثلا أو كان أريوسي أو كان مسيحي ودخل الأريوسية أيا كان، احنا ما نعرفش أي تفاصيل عن مين إرميا ده، لكن إرميا ده بيتبنى آراء المخالف في الكتاب، وإما كانش بيعتقد بيها أو كان بيعتقد بيها، لأن ساعات انت هتجد صيغة إرميا واضح ما كانش بيعتقد بالكلام ده وبيتبرأ، ولكن أنا بنقل الكلام عشان أستفيد من علم قداسة البابا كيرلس بالنسبة لهم يعني، أو عاوز يخلي الحوار في السياق ده. في بعض الأحيان تجد أن إرميا بيطرح الكلام وهو مقتنع به، وتحس أنه يقول لك ده أنا ممكن أجيب لك أدلة بكل بساطة على الكلام ده، وتحس أنه يعني مقتنع بالفكرة وبيتبناه، كان احنا ما نعرفش أي معلومات عن إرميا ده هو. المهم ان الكتاب ده حوار حول الثالوث متقسم على سبع حوارات. المركز الارثوذكسي للدراسات الابائية طابع السبع حوارات على الست اجزاء. الجزء الاول اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي في الحوارين، الحوار الاول والتاني، بعد كده كل جزء بحوار. الكتاب دايما كل جزء بيبقى فيه مقدمة ثابتة موجودة في كل الأجزاء، تعريف بمين كيرلس والكتاب كتب ما، وبعدين بيبتدي بيقدم الأفكار الرئيسية عن عقيدة الثالوث في هذا الحوار. في الجزء ده يبتدي يتكلم عنه، الجزء ده من المقدمة بيبقى مهم نوعا ما، غالبا بيبقى تلخيص لكل الأفكار الموجودة في الكتاب، وساعات بيبقى مقدمة ملهاش أي لازمة لأن تلاقيه طب ما أنا أقرأ الكتاب ليه بقى، يعني ما بيلخصش أو ما بيوجزش، تحس كأنه هو عاوز يطبع الكتاب كبير، فأعمل إيه أكتب مقدمة طويلة وأعيد كل اللي اتقال في الكتاب، فكأن الكتاب مطبوع على مرتين، الكتاب نفسه نص كلام كيرلس والحوار بتاعه وإعادة صياغة وإعادة ترتيب لنفس الكلام. فساعات بتبقى المقدمة ممكن نلاقي فيها معلومات جيدة كثيرة، ساعات أنا وجدتها في رأيي مجرد تكرار لنفس النص، مش مهم أنت صياغتك إيه لكلام كيرلس، أقرأ أنا كلام كيرلس نفسه كويس. طيب فيبقى هم سبع حوارات، المفروض أن كل حوار كان بيركز على نقطة معينة بيتبناها المخالف لعقيدته في نقد الثالوث، وبعدين هو كان بيرد عليها ويفندها في مجموعة نقاط كان بيناقشها مع إرميا في شكل حوار. عاوز برضو انبه ان الطبعة اللي احنا بنقرأ منها هي الطبعة الثانية مارس 2008، لان انا نزلت المكتبات قريب فوجدت ان ممكن يكون في طبعات مختلفة، وانا اختبرت ده على المسيحيين ان ممكن ساعات الكتاب يكون فيه مثلا حاجات ممكن تؤخذ كمطاعن على المسيحيين، فيقوم في الطبعة الجديدة مغيرها او يعيد صياغتها او يشيلها خالص او ايا كان. فانا عاوز انبه ان انا اقرأ، احنا لسه هو هنشتغل في الجزء الاول اللي فيه الحوار الاول والتاني، دي الطبعة الثانية مارس 2008، والكتاب موجود عندي وما فيهوش اي مشكلة. الاشارة الكاملة للكتاب او التعريف الكامل للكتاب طبعا بتاع كيرلس الاسكندري، كان باب الاسكندرية في القرن الخامس، توفى عام 3/4، وده طبعا له اشارة لانه كان بيقدس الثالوث فمات يوم 3/4 ولا في سنة 3/4، ما علينا. حوار حول الثالوث الجزء الاول اللي فيه الحوار الاول والتاني، طبعة المركز الارثوذكسي للدراسات الابائية، وساعات بيتكتب مؤسسة القديس انطونيوس، هو يعني بيبقى مكتوب فوق كده في الغلاف من ناحية مؤسسة القديس انطونيوس، تحت المركز الارثوذكسي. فغالبا المركز ده حاجة من ضمن الحاجات اللي المؤسسة دي عاملاها، فالمركز الارثوذكسي ده فرع او حاجة معينة، مركز من ضمن مراكز تانية عاملاه مؤسسة القديس انطونيوس ده. ده طبعا ايه، نصوص ابائية رقم 127. المركز ده كل ما بيترجم نص من نصوص الاباء او كتاب من كتب الاباء بيديله رقم، لكن انا وجدت سبحان الله ان الرقم ده بيتغير من طبعة لطبعة، معرفش ازاي، ممكن يكون خطأ من عندهم، لكن انا الطبعة دي نصوص ابائية رقم 127، بحيث ان انت يسهل ليك الوصول للكتاب او تقول لهم انا عاوز كتاب كيرلس اللي عندكم نصوص ابائية رقم كذا، تشتريه على طول. طيب ده الطبعة الثانية مارس 2008. هنبتدي نقرأ من التفريغ اللي انا عامله او العصير اللي انا عامله ونشرته على المدونة، وربنا يوفقنا ان شاء الله في استخراج كل ما يفيد مسألة نقد الثالوث من هذا الكتاب اللي مفروض هو دفاعي. طيب مقدمة الطبعة الأولى، العناوين اللي في النص، أنا كاتب إن العناوين اللي في النص مأخوذة من الكتاب، يعني الكتاب نفسه المطبوع هو اللي معنون العناوين اللي في النص دي، لكن العناوين اللي في الجنب على اليمين اللي قبليه مثلث ده عناوين أنا حاططها كتعريف بالمقطع، المقطع ده بيتكلم عن ايه. واي طبعا تعليقات هامشية في الملف، طبعا انتوا عندكم نسخة لسه انا ما نشرتش على النت لسه النسخة اللي فيها شرح، ناشر النسخة اللي بدون تعليقات، تعليقات الهامشية ده شرحي انا وتعليقاتي انا يعني. المهم مقدمة الطبعة الاولى، تعريف بالكتاب واهميته، ده في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 8. ده طبعا المؤسسة او المترجم هو اللي وضع هذه المقدمة، لان كيرلس ساعات كان هو بيقدم لكتابه برضه مفيش مشكلة ويشرح عنه، لكن غالبا الكلام ده كان في الكتب الكبيرة زي كنوز في الثالوث، يكتب هو مقدمة ويحط هو فهرس ويعرف عن محتويات كتابه وهكذا، لكن في معظم كتابات الاباء ده مش بيكون حاصل، فالمؤسسة هي اللي بتحط مقدمة مفيش مشكلة. طيب كتاب حوار حول الثالوث الذي يقوم المركز بنشره الآن كتبه القديس كيرلس حوالي سنة 425 ميلادية. التاريخ ده تاريخ مش شارب عارفينه يقينا، لكن عرفوه من خلال رسائل أخرى لكيرلس الإسكندري كان بيخاطب فيه نفس الشخص ده هو اللي اسمه نيميسيوس، وقال له فيما معناه، كان بعت له رسالة انا مش فاكر ايه النص بالظبط، لكن قال له زي ما انا شرحت لك قبل كده في الحوار حول الثالوث. فاحنا بنعرف تاريخ الرسالة دي اللي ذكر فيها نيميسيوس، ويبقى الحوار حول الثالوث ده لنيميسيوس، هو ذكر الكلام ده في بداية الحوار الاول بس مفيش مشكلة، وبنقدر نعرف يبقى الكتاب ده كان حوالي سنة كذا، لان صيغة المخطبة لنيميسيوس بتقول ان دي حاجة قريبة انا كتبتها لك حوار حول الثالوث، فانت راجع الموضوع ده في كتاب حوار حول. المهم 425 بعد كتاب الكنز في الثالوث بوقت قليل، كتاب الكنز في الثالوث ده احنا بإذن الله هنعلق عليه ونشرحه، وانا بقرأه حاليا وبعصره، لكن هو كتاب أسوأ بكثير من كتاب حوار حول الثالوث. انا بقول أسوأ، هم بيقولوا اصلي انت اعقلها كده، انا كتبت كتاب ضخم عن الثالوث، بعد ما كتبت أم كاتب تاني حوار حول الثالوث، يبقى أكيد الكتاب ده أنا وجدت فيه عيب أو خلل أو نقص معين، فاحتجت أن أنا أكتب عنه تاني. أنا أرى أنه الكتاب سيء لأنه بيستفيض كثيرا جدا في جدلات منطقية فلسفات يونانية عقيمة غير مفهومة أصلا. يعني أنت تيجي تقرأ الكلام انا ما فهمتش انت قصدك تقول ايه، وبعدين يقول لك رد اول رد تاني رد تالت رد رابع، ويقعد يتكلم في هذه النقاط الفلسفية اليونانية العقيمة، وتبقى بتقلب الصفح كده كلام فاضي ما فهمتش اي حاجة. فهو واضح انه هو استشعر هذا، ان الكتاب صعب وغير مفهوم، فعمل كتاب تاني على شكل حواري وحاول يبسطه وحاول يسهله. فلذلك كتاب حوار حول الثالوث هو أهم من الكنز في الثالوث، لأنه المفروض نفس الكلام اللي قاله في الكنز شال السلبيات والكلام الكلكع الغير مفهوم وصاغه في شكل حواري أكثر سهولة وبساطة على القارئ. كويس أوي. أنا كاتب هنا تعليق هامشي على كتبه القديس كيرولوس حوالي سنة 425، بنستشف منها ان الكتاب ده اتكتب قبل مجمع اسمه ده مجمع افسس الاول، يعني قبل المشكلة بتاعت نسطور. نسطور ده كان واحد كافر عندهم، قال ان مريم العذراء ولدت يسوع الانسان، وبعدين المسيح الاله حل في يسوع الانسان وصاحبه بعدين فارق وقت الصلب، فكان بيقول ان في اقنومين وشخصين وطبيعتين منفصلين انفصال تام، والقضية مجرد مصاحبة اللاهوت للناسوت. فاحنا بنقدر نستشف ان كون كتاب حوار حول الثالوث ده هو اتكتب حوالي سنة 425، ده كان قبل مجمع افسس. مجمع افسس ده كان سنة كام؟ 431 صح، انا نسيت، هو كان فيه 431 ده مجمع افسس، وخلقدونيا كان كام؟ كويس ماشي. المهم ان هو انا مش فاكر التاريخ بالظبط، لكن على اتفاق ان الكتاب ده اتكتب قبل الصراع الارثوذكسي النسطوري، فده بيدينا فكرة ان قبل ما نسطور يظهر هما ما كانوش عايشين في سلام ايماني ارثوذكسي، والناس كلها كانوا مبسوطين، ونسطور فجأة ظهر وقلب الدنيا لا، هم كانوا عايشين في إشكاليات لاهوتية، وبعدين نسطور طلع بفكرة جديدة وإشكاليات لاهوتية تانية جديدة. فالمهم يعني أن العلماء بيفصلوا كتابات كيرولوس لقبل المشكلة النسطورية وبعد المشكلة النسطورية، لأن بعد المشكلة النسطورية بدأ ياخد أبعاد مختلفة في الرد، وبيتكلم في مسائل مختلفة وأمور مختلفة تليق بمسألة مشكلة نسطور وبدعة نسطور وكده. أنا كاتب المهم هنا تعليق على جملة كتبه القديس كيرلس، كاتب أن أهمية الكتاب تكمن في أن المؤلف هو كيرلس الإسكندري، بابا الإسكندرية في القرن الخامس. معظم الناس المسيحيين يعرفوا كويس مين كيرلس الإسكندري، لكن أنت لو عاوز تقول اسم اتنين هم أهم ناس في التاريخ المسيحي من ناحية الدفاع عن الإيمان المسيحي، هم اتنين: أثناسيوس، بعديه تلميذه النجيب جدا كيرلس. انت لو عاوز تشبه مع الفارق الشديد، ممكن تقول ان واحد فيهم ابن تيمية والتاني شيخ الإسلام ابن القيم، والاتنين بالنسبة لهم شيوخ المسيحية مع الفارق، لكن هم دول عندهم كده ان أثناسيوس ده شيخ المسيحية الكبير اللي أصل وقعد ووضع قانون الإيمان وحارب الأريوسية لوحده وعمل مجمع نيقيا وجاهد في سبيل نشر الكفر جهادا كبيرا، وبعديه بفترة في القرن اللي بعديه ظهر تلميذه النجيب كيرلس اللي تعلم من كتاباته وتفسيراته وتأمل في كتاباته كثيرا جدا، ومشي على حذو أثناسيوس كده، حذو القذة بالقذة بالضبط زي ما أثناسيوس كان بيقول كان كيرلس بيقول. لكن الفارق ان كيرلس كان بيعيد صياغة بشكل آخر، كان يمكن بيزود شرح أكتر، يعني كان بيضفي لمسته، لكن نفس المدرسة بالضبط. وطبعا الاثنين كانوا بابا الإسكندرية، أثناسيوس كان بابا الإسكندرية بعد ألكسندروس وبعد مجمع نيقيا، مسك هو بابا الإسكندرية، وبعد كده حصل كام بابا كتير كده جم بعد كده، بعد كده في الآخر المهم مسك كيرلس ده هو الإسكندري، فهو كمان كان بابا الإسكندرية، يعني وصل لأعلى مرتبة دينية. لكن هو أهمية كيرلس الإسكندري إيه؟ ان هو راخر حضر مجمع مسكوني كبير اللي هو مجمع افسس، وصاغ القطعة الثالثة من قانون الايمان، لان احنا نعرف ان قانون الايمان المسيحي متقسم ثلاث اقسام، قسمين تم وضعهم اسف لو احنا نقول جزء عن الاب وجزء عن الابن وجزء عن الكنيسة واليوم الآخر وكده والعودة، وجزء عن الروح وجزء عن أم الله والعياذ بالله. ده القانون الإيمان متقسم كده، فالمفروض إن واحد اتنين تلاتة الجزء الخاص بالأب والابن والكنيسة ده تم وضعهم في مجمع نيقيا سنة 325، ده بتاع أثناسيوس وضعه أثناسيوس، والجزء الخاص بالروح القدس ده تم وضعه في مجمع القسطنطينية الثاني. مين اللي كان بابا وقتها؟ القسطنطينية الثاني؟ الأول آسف 381 أعتقد تيموثاوس الأول، تيموثاوس الأول، وده كان تلميذ كيرلس، آسف تلميذ أثناسيوس. أنا قلت قبل كده أن أثناسيوس حارب بدعة مقدونيوس ده هو اللي كان بينكر لاهوت الروح القدس، بس هو مات قبل ما المجمع يتعمل، فتلميذه تيموثاوس الأول هو اللي حضر في الحوار ده. بعد كده الجزء اللي معظم الناس أصلا مش عارفين إن هو بيعتبر ضمن قانون الإيمان، مقدمة لقانون الإيمان، بيتكلم عن أم الله والكلام ده كله، ده وضعه كيرلس. فيبقى هو مكانته عظيمة جدا جدا لأنه ساهم في صياغة قانون الإيمان، وكان بالنسبة لهم بطل من أبطال الأرثوذكسية، قاوم النسطورية، وقبل النسطورية كان بيقاوم هرطقات تانية اللي احنا بنشوفها بقى في كتاب حوار حول الثالوث وكنوز في الثالوث وهكذا. المهم يبقى الراجل ده قديس كبير، ثاني اهم اب عند المسيحيين اجمعين بعد اثناسيوس، وهذا الاب كلامه حجة، حجة في العقيدة، حجة بمعنى ما يقدرش يفتح بقه. انا كنت كاتب وانا براجع النهاردة التعليق، كنت كاتب ان هو حجة في العقيدة وفي تفسير النصوص، لكن وجدت ان ممكن في احيان يرفض بعض تفسيراته اللي ممكن تكون شاذة. شاذة بمعنى ايه؟ مش موافقش جمهور علماء المسيحيين، لا، موافقش فيها اثناسيوس، بس هي الفكرة كده. اثناسيوس هو الكبير، مهما شرح ومهما عمل ومهما فسر ومهما قال محدش يقدر يفتح بقه. لو خالف اثناسيوس هو يبقى كافر خارج من الملة، خصوصا في مسألة العقيدة ثالوث وتجسد، ما ينفعش حد يخالف رأي عقائدي قاله أثناسيوس. أيضا بنفس الطريقة ما ينفعش حد يخالف رأي عقائدي قاله كيرلس، لأن كيرلس بالضبط اللي قاله أثناسيوس هو قاله. لكن ممكن ساعات في تفسير بعض النصوص، تفسير بعض النصوص أقصد بها إيه؟ كيرلس كوبي وبيست من كل النصوص اللي استشهد بها أثناسيوس في أدلة ألوهية المسيح وأدلة ألوهية الروح القدس وهكذا. لكن ساعات كيرلس بخياله الواسع، وهو صاحب خيال واسع زي حالات كده، كان بيلاقي في بعض النصوص أدلة على ألوهية المسيح محدش غيره شاف الدليل في النص ده إلا هو، فعادي ممكن نفض لهذا الرأي مش مشكلة. لكن لما يشرح ثالوث، يشرح تجسد، يشرح طبيعة واحدة، كلام كيرلس سيف على رقبة كل مسيح. لذلك أنا كنت بكلم بعض المسيحيين يقول لي البابا شنودة قال كذا، بابا شنودة ممكن يكون وقع في هرطقات، لا ده في ناس حكمت عليه انه وقع في هرطقات، وجورج حبيب باباوي وحتى متى المسكين وغيرهم من الاباء قالوا ده البابا شنودة وقع في هرطقات وبيشرح كلام غلط وده مش موافق للاباء. وفي بعض الاحيان كان متى المسكين يشرح كلام عقائدي معين او جورج حبيب باباوي يشرح كلام عقائدي معين ويستند لكتابات الاباء، شنودة يعترض على هذا الكلام، هو مش دريان. فالحجة في فهم العقائد المسيحية زي ما هي كيرولوس وأثناسيوس، أو بالأحرى أثناسيوس وكيرولوس. أنا يمكن كان المفروض كترتيب إن احنا نبدأ بكتاب ضد الأريوسيين، وهو مترجم لأثناسيوس الرسولي ضد الأريوسيين، مترجم على 3 أجزاء برضو طبعة المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، لكن مش مشكلة احنا هنفوت عليه. لكن انا اقصد كترتيب ان كان بالاحرى والاولى ناخد كتابات المعلم، وبعدين لما نشوف تلميذه نبقى ادركنا اثناسيوس قال ايه. لكن احنا برضو كده بدل ما نشوف من اثناسيوس نقارن لكيرولوس، كيرولوس ونقارن باثناسيوس فيما بعد، مش مشكله. طيب يبقى كلام كيرولوس في العقيده حجه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان هو هيبتدي يشرح في هذا الكتاب مصطلحات تم استخدامها في شرح الثالوث. ممكن المسيحي يقول لك انا اول مرة افهم الكلام ده، او اول مرة اسمع الكلام ده، او الكلام ده غريب. لان احنا سنجد بقوة ان شرح هذا يجعل الانسان يتصور يقينا ان الثالوث كده عباد الثلاثة، ما ينفعش غير كده، وإن ادعى أي نوع من أنواع الوحدانية. وهنفهم من خلال كتابه أنهي نوع من أنواع الوحدانية اللي يقصدها، لكن قطعا ولا شك يفهم من كلامه إن الثالوث عبادة ثلاثة. طب وهو لم يلحظ هذا في كتاباته؟ يعني هو يلحظ، وهو ما عندوش مشكلة، لأن هو القضية عنده اليهود كده كفر، وهو فاهم الفرق ما بينه وما بين اليهود كويس. لكن هي الفكرة عنده ان انا ما بقاش زي الوثنيين، فاهم؟ يعني هو هيشرح عن الثالوث بحيث ان ما يخليش عباد التلاتة بنفس الشكل اللي فيه تعدد آلهة في عند الوثنيين. ده بس الفرق عنده، ده بس الفرق. واحنا نشرح بالتفصيل ان في توحيد مطلق زينا كده وزي عند اليهود، وفي تعدد آلهة بشكل مطلق عند الوثنيين، وفي بقى حاجة كده طلع في النص ليه المسيحية وفهمهم عن الثالوث والأقاليم الثلاثة وهكذا. لكن هو قطعا ولا شك هنفهم من كلام كيرلس الإسكندري ان الثالوث عباد الثلاثة. في برضو كلام تاني في غاية الأهمية، ان احنا انا لاحظت، والكلام ده احنا مفروض نشرحه بس ما علينا علشان الأفكار جاية كده فأقول عادي. هنلاقي ان كيرولوس الاسكندري لما بيجي يكتب ردود وتفنيدات للأسئلة او الاطروحات اللي على لسان ارميا، هو بيرد من منظور ان الفكر ده جاي من طائفة معينة مسيحية ملزمة ببعض عقائد مسيحية معينة زي الصلب والفداء. فيجي يقول له انت ازاي تقول الكلام ده وانت معتقد بكذا في الصلب وفداء او كذا، يبقى لا يستقيم، انت كده كافر ومهرطق، يبقى كده مفيش خلاص. احنا بقى كمسلمين ما ينفعش انه يستخدم معانا نفس الطريقة، فتجد ان خلاص يبقى هذه الحجج الكيرولوسية ساقطة من اساسها بالنسبة للمسلم، ما ينفعش هو يخاطبني بالحجج دي. في بقى نقطة تانية، ان ساعات انا اجد بعض الخلل في الفكر المقابل لكيرولوس اللي بيصاغ على لسان إرميا، ممكن في مجرد طريقة العرض او ان هو مثلا قال كذا كان ممكن يقول كذا، اللي هي حاجة شبيهة او مرادفة كانت اتحلت المشكلة على طول. لكن مجرد ان هو استخدم مثلا تعبير معين في سنة نقص، كيرولوس راح مفند كلامه. فاحنا هنتعلم من الحجج اللي اوردها ارميا اللي كان بيرد عليها كيرولوس، ازاي نحكم الموضوع اكتر عليهم من منظور اسلامي اقوى بكثير جدا منظور الفرقة المسيحية التعبانة دي اللي كان بينظرها كيرولوس. في برضو مسألة أنا حابب أقولها، إن احنا ما نقدرش نتصور شكل حقيقي للناس اللي كانوا ضد كيرولوس من خلال كلام إرميا، بمعنى ان احنا ما عندناش ضمان حقيقي ان فعلا هو ده كلام الناس اللي كانوا ضده، وهو نقل الكلام فعلا بأمانة وهو رد عليه، ويبقى ده فعلا كان كلام الفرقة المقابلة لكيرولوس. انا اطعن في مصداقية كيرولوس، وما عنديش اي مشكلة ان انا اتصور انه ممكن يكون الهراطقة المقابلين لكيرولوس كانوا اقوى من كده بكتير، لكن هو يوم ما جه ألف كتاب طرح حجاجهم بشكل أبسط أو بشكل مش بنفس القوة اللي كانوا هم بيطرحوها، فرح ردد عليها وصنع لنفسه معركة وهمية وخلى نفسه فارس في الميدان وانتصر عليهم. فاهم ازاي؟ وده أمر طبيعي أثبته بعض العلماء من خلال ردود الآباء الأوائل على الغنوصيين. قال لك مثلا إرناوس أسقف ليون أو غيره من الآباء كان بيقتبس كلام ينسب للغنوصيين وبعدين يبتدي يرد عليه. وبعدين حصل اكتشاف مجموعة مخطوطات نجح حمادي اللي هي الأناجيل الأبوكريفة دي معظمها كلها تعود للغنوصيين، فكان لأول مرة يبقى ما بين إيدين المسيحيين مجموعة كتب فعلا لغنوصيين، فيبقى احنا نقدر ناخد منها الفكر الغنوصي مباشرة بدل ما ناخد من الاعداء هم نقلوا لنا ايه عن الغنوصية. فوجدوا في بعض الاحيان ان الاباء نقلوا الفكرة غلط، ما فهموش الموضوع مظبوط، او ساعات غيروا الفكرة عن عمد وطرحوا الفكر الغنوصي بشكل مشوه، فده عادي ممكن يحصل. انا بنقل الكلام ده عن بارت ايرمان قاله في مجموعة محاضرات عن تاريخ العهد الجديد او تاريخ المسيحية، مش فاكر، له سلسلة كده فيديوهات هو شرح هذه المسألة، ان معظم الهراطقة او الفرق المقابلة للأرثوذكسية ما بنعرفش عنهم حاجة الا من خلال كتابات اعدائهم. فهل ده دايما بينقل الصورة مظبوط؟ لا، مش حاجة ليها مصداقية. وأنا أيضا أتذكر كلام احنا كنا بنقرأه تقريبا في كتاب تجسد الابن الوحيد بتاع الدكتور إيليا منسة، لما كان بيتكلم عن كيرولوس ونستور، وكان بيتكلم ان كان في مؤرخ مش فاكر اسمه ايه. المهم المؤرخ ده كتب كلام زي الطين عن كيرولوس، وهو المصدر الوحيد التاريخي للأخبار اللي نعرفها عن كيرولوس. فمن ضمن الحاجات اللي نسبها لكيرولوس مسألة هيباتيا ده وفيلم أجورا وقتل هيج الناس على اليهود وطردهم من الإسكندرية، وهيج المسيحيين على مكتبة الإسكندرية ودخلوا حرقوها وقطعوا الكتب وهكذا، وإنه كان متعصب ومتشدد وهكذا. الكلام ده نقله واحد من المؤرخين، هم يقولوا ايه؟ لا اصل فلان ده مش عارف اسمه ديسكورس، ولا مش فاكر اسمه ايه المؤرخ ده، تقريبا اسمه ديسكورس ولا حاجة. قال لك لا، ده كان من اعداء كيرولوس وبدأ يعمل اللي فيها صاحب منهج نقد حديث وعلم رجال، ويقول لك ده مهرطق ولا ده مش عارف مين مطعون فيه ولا مجروح، فيبقى احنا ما ينفعش ناخد منه الحاجات اللي احنا بنلاقيها طعن في كيرولوس، لكن الحاجات اللي بنلاقيها حلوة لكيرولوس ناخدها منه. فانا بنفس المنهج ان كيرولوس ده يعتبر عدو، فاحنا ما ناخدش كل كلام بينقله عن اعدائه كده ان هو ده فعلا مظبوط. طيب المهم هنا بيتكلم بيقول ويهدي القديس كيرولوس كتابه حوار حول الثالوث الى شخص يدعى نيميسيوس. ما مش مهم مين نيميسيوس ده، المهم ويتألف الكتاب من 7 حوارات تجري بين القديس كيرلس وصديق له اسمه إرميا. طبعا إرميا ده احنا ما نعرفش هو ايه نظامه، يعني هل هو فعلا كان شخصية حقيقية ولا لا. انا كاتب تعليق بقول كيرلس الاسكندري يقوم بعرض افكار الهراطقة باستفاضة، ودي نقطة هامة جدا. وانا كاتب تعليق ان فليحذر المسلمون الذين يكتبون ردودا على الشبهات، انه يستفيض في نقل الشبهة وبعدين لا يكتب ردا مناسبا لحجم التفصيل اللي هو فصله للشبهة، فيبقى كتابه ترويج للشبهة ومدخل من مداخل دخول الشبهة دي لقلوب الناس. وبعض العلماء أخذوا على الرازي هذا، إنه في تفسيره أو في بعض كتاباته كان يقول لك في مسائل حول هذه الآية، 1، 2، 3، 4، 5، 6، ممكن 12، 13، 14 مسألة، ومسائل يعني إشكاليات معينة هو شايفها في الآية من ناحية منهجه العقلي الذي يميل إلى الاعتزال، وبعدين يفرد قد كده كلام في الشبهة ولا يحسن الرد عليها، وبعدين الناس تقوم إيه ياخدوا منه ده الشبهة، بقى تفسيره في كثير من الأحيان مرجع أعرف الشبهات اللي ممكن تتقال عن الآية. لكن أنا أشهد الله عز وجل أن الرازي في كثير من الأحيان كان يخرج بتأملات بخصوص الآيات اللي كان بيفسرها، تأملات رائعة جدا جدا ولا تجدها عند كثير من المفسرين. ما بقولش أنه هو انفرد بهذا الكلام، لكن كان متأمل شديد التأمل، يقول لك الآية دي مثلا بتذكر كذا قبل كذا، في آية أخرى مشابهة ذكر كذا قبل بعد كذا وغير الترتيب، طب ليه؟ واللفظ ده استخدمه هنا ومقابله هنا، وكان يتأمل تأملات شديدة جدا جدا وكان بيخرج بفوائد عظيمة. لكن المهم يعني أنا كاتب إن هو كان بيطرح أفكار الهراطقة باستفاضة من خلال الأسئلة التي يطرحها إرميا. وفي رأيي الشخصي إجابته غير مقنعة، إجاباتي غير مقنعة وغير كافية لتفنيد هذه الأفكار المنطقية العقلانية. وعلينا أن نتعلم كمسلمين أن نكون حريصين عندما نكتب ردودا على الشبهات، فلا نقع فيما وقع فيه كيرلس الإسكندري هنا، فلا يجوز أن نستفيض في طرح الشبهات ثم نقصر في الردود. لكن المهم هنا بالنسبة لنا الكتاب ده طلع مصلحة، إن احنا بنقدر ناخد بقى انتقادات قد كده كتيرة، وبعدين في الآخر ممكن تلاقي إجابة كيرلس مش قد كده، فتجد يبقى الحجة دي كانت قوية، خصوصا بقى لو انت عدت صياغتها بعقلية إسلامية وقالب إسلامي توحيدي يبقى اقوى بكثير. وانا دايما كنت بقول في بعض المسيحيين كانوا بيعترضوا علي، يقول لي انت فاكر عقلك احسن من عقلي، ده انا بفكر زيك واكتر منك وبقرأ اكتر منك بكتير ومش عارف مين. لكن حقيقة المسلم لبصيرته ولتوحيده ولفهمه المنضبط بيكون أفضل بكثير جدا من عقل المسيحي الملبد بغيوم الكفر والشرك والمنطق والفلسفة اليونانية فبيقدر فعلا أنه يقرأ الكلام يعرف فين الحق اللي فيه أو فين الكويس اللي فيه. لكن لما دماغك تكون ملبدة مشوشة كده يبقى صعب عليك أن أنت إيه تعرف فين الصح وفين الغلط وانت بتقرأ. طيب هنا بيقول وقد استخدم القديس كيرلس فيه طريقة الحوار الافتراضي بالسؤال والجواب، لأن هذه الطريقة تعطيه الفرصة لكي يعبر بوضوح واستفاضة عن تعليم الإيمان من خلال الأجوبة. خلي بالك في كتاب الكنز في الثالوث أو الكنوز في الثالوث كان كيرلس واخد منهج إيه، إن مجرد فقرة في بداية الفصل، هم كان مسميه فصل ما علينا، فقرة كده صغيرة يكتب فيها الشبهة وبعد كده يفضل يرد يرد يرد يرد يرد يرد. الميزة في الحوار حول الثالوث ايه، ان هو ارميا يطرح الكلام وكيرلس يبدأ يجاوب، وممكن تلاقي استدراكات لارميا على كلام كيرلس فيكشف لك بعض الثغرات في كلام كيرلس. انا مش بقول ان بالضروره كلام ارميا يكشف الثغره، لكن انت كمسلم انت لقيت ارميا لفت النظر لكذا فينبهك طب ما في كذا كمان، فتبتدي انت تطلع ايه ثغرات اكتر في كلام كيرلس. انا كاتب بخصوص الاجوبه اللي ذكرها كيرلس الاسكندري في كتابه، انا كاتب هذا الكلام في رايي دليل لكيفيه تفنيد عقيده الثالوث، وبيان أن القول بالثالوث يساوي عبادة ثلاثة. وبخصوص إجابات كيرلس الإسكندري في هذا الكتاب بشكل عام وليس في هذا الجزء فقط, يعني جزء أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس, في كل حواراتي إجاباته ما بتخرجش عن حاجة من الثلاثة دول. أولا إجابة ضعيفة جدا غير كافية لرد الشبهة المطروحة في سؤال إرميا. في بعض الأحيان, وأنا آسف بس مقصودش إساءة, لكن ده لفظ بيوضح حالة, كيرلس بيعمل عبيط. بيعمل عبيط يعني إيه؟ وأنا لا أفهم لماذا يطرح المسألة على لسان إرميا وبعد كده يعمل عبيط, ما يتجاهل المسألة بالكامل. فاهم إزاي؟ يعني من ضمن الحاجات اللي أنا صدماني لغاية النهاردة, إرميا قايل النص بتاع سفر الأمثال بيقول إن الإبن مخلوق, راح كيرلس قايل آه النص بيقول إن الإبن مخلوق, وبعدين راح مكروت الدنيا في نص صفحة وراح فاتح موضوع تاني. انت ثبتت الشبهة كده وخلاص, وقدم جواب تافه في سطر كده, لكن انت ترى عيانا بيانا يبقى النص ده مصيبة, انت مش تعرف ترد عليه. طب انت ليه اوردته في نص مثلا ابي اعظم مني, في حوار حول الثالوث وفي كروس في الثالوث, يقول لك انا هبقى أرد على النص ده شوية كمان قدام, تجد أن المترجم نفسه يكتب تعليق هامشي احنا مش فاهمين كيرلس يقصد ايه بالكلام ده, لأن هو ما جابش سيرة النص ده تاني. يعني هو بيقول يا جماعة النص ده كذا, بس انا هبقى أتكلم عنه فيما بعد, وبعدين يقول لك طب هو ما تكلمش عنه تاني. يبقى تعرف ان النص ده فيه مصيبة معينة, هو وجد إشكالية مش قادر حتى انه يفسرها من ناحية تجسد او مش تجسد او بتاع زي ما بيفسر اشكاليات تانية. فالمهم ان ساعات كتيرة تجد اجابته ضعيفة جدا, وفي هذه الحالة سنقوم ببلورة الفكرة واعادة صياغتها لاستخدامها في تفنيد ثالوث, نعمل عليها هايلايتين كده. طيب شكل تاني من اجاباته, اجابة توضح خللا ما في الفكر الاريوسي المطروح في السؤال. يعني هو بيقدر يفند الفكرة, بس هو بيقدر يفندها ليه؟ علشان ده مطروح من وجهة نظر أريوسيين, فيبقى هو علشان كده قدر يرد. انه ما احنا عاملين ايه؟ لا, نشوف ايه الخلل الأريوسي, نخلي الطرح من الخلل الأريوسي ونعيد طرحه في قالب إسلامي ما فيهوش خلل, يبقى وقتها ايه؟ مش عارف يرد. ففي هذه الحالة سنقوم بإعادة طرح الفكرة من منظور إسلامي لا يحتوي على أي خلل, وهكذا لن يستطيع المسيحي أن ينتقد الفكرة. طب الشكل الثالث من الإجابة, إجابة إيمانية بحتة, يعني ما بيجاوبش بس بيقول عيب عليك تقول الكلام ده, انت ازاي تقول الكلام ده وانت مفروض مسيحي ومؤمن بالخلاص, انت لو قلت الكلام ده هتبقى كافر هتروح النار. فبيمارس ايه؟ إرهاب فكري وديني على الذين يطرحون مثل هذه الإجابات. يقول لك يا دي أبرز الحاجات اللي في عقلي, شوف أنا مخلص عصير الأجزاء دي من زمان, لكن الحاجات دي معلقة في ذهني, لأن إزاي يقول الكلام ده. أبرز الأشياء إرميا بيقول إحنا لو قلنا بثلاث أقانيم يبقى إحنا بنقول إحنا بنعبد ثلاثة, راح كيرلس قايل أنت إزاي تقول الكلام ده, الكلام ده احنا بنتسلمه بالإيمان, وما تعملش عقلك في مسائل أكبر من عقل. يبقى معنى كده إيه؟ يبقى هو فعلا كده القول بثلاثة أقانيم معناه عبادة ثلاثة, بس لا ما ينفعش احنا نقول كده, ما ينفعش احنا بنقول بثلاث أقانيم بس في الآخر نقول إله واحد أمين, إزاي احنا نحفظ كده ونؤمن كده ولا نخضع هذه الأمور التي تفوق العقل لعقولنا الصغنطوطة المحدودة, وده فكر غير محدود. يبقى هو بيعمل إيه؟ إرهاب فكري وديني, ما ينفعش تدخل في المنطقة دي, هتقع في كفر, لعلك تترك عبادة الثلاثة وبعدين تقول بعبادة واحد فقط, وتبقى مثلا زي أريوس ولا زي أبوليناريوس وأسف مين سابيليوس ولا مش عارف مين, أي واحد من اليونيتاريانز اللي كانوا بيقولوا بأقنوم إلهي واحد فقط, لا ما ينفعش. فيبدأ يرهب دينيا بسلطته الدينية, واحد عنده سلطة الحرم, أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات, فما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماء, وما حللته على الأرض يكون محلولا في السماء. مش عارف مين، من غفرتهم خطايا غفرت ومن أمسكتم أمسكت، ونصوص تانية زي كده. فانت ازاي تستجري تطرح سؤال انت مش خايف، انت هذا النار ومش عارف مين وبتاع. المهم ده شكل من اشكال الاجابات، انه بيقول اجابة ايمانية بحتة تدين الاريوسيين كخارجين عن الايمان المستقيم وغير حاصلين على الخلاص والحياة الابدية. وهكذا يقوم كيرلس احيانا كثيرة بارهاب خصومه دينيا او ايمانيا، ولا يقدم اجابة حقيقية على الفكرة المطروحة على لسان ارميا. فده تعليقا على مسألة ايه من خلال الاجوبة اللي كان بيوثقها. اجوبة ايه؟ ياريت في كانت اجوبة كويسة، او لو كانت الاجوبة كويسة كنت عصرت الكتاب وقعدت اعمل عنه محاضرات. لا طبعا. طيب المهم اخر جزء في الفقرة اللي احنا بنقرأها، كما تكشف عن افكار الهراطقة التي يمكن ان تعبر عنها الاسئلة. يعني الاسئلة بنقدر نكتشف منها ايه فكر الهراطقة. انا كاتب تعليق، كيرلس قال في حوار حول الثالوث وفي كنوز في الثالوث ان الناس اللي بيطرحوا الشبهات دي يا اما اريوسيين يا اما اتباع انفيموس ولا مش عارف مين، واحد مهرطق شبه اريوس يعني. لكن في اخ لفت نظري ونبهني لمسألة معينة وهي حقيقية. احنا بنعرف من خلال التاريخ ان الاريوسيين في الاصل هم اتباع اريوس اللي كان قس ليبي وبعد كده جه الاسكندريه وبعدين رسموا الكسندروس شماس وبعد كده بقى قس، وبعد كده بدا يبشر بان المسيح مخلوق ونقد الثالوث وقال ان المسيح ليس مساويا للاب في الجوهر وانه قال ابي اعظم مني ولا يعرف الساعه و و و و. بعد كده قامت مجمع نقيا وايه واتحرم اريوس وبقت المسيحيه بتاعت الكسندروس واثناسيوس هي المسيحيه الرسميه الحقيقيه، واي شكل تاني من المسيحيه تعتبر هرطقة وكفر وزندقه. كويس. لكن في مساله بقى، احنا نعرف ان اريوس ده كان عايش في الوقت اللي ايه المفروض المجمع اتعمل سنه 325 ميلادية، فالمفروض ان دعوة اريوس بدأت في اواخر القرن الثالث بدايات القرن الرابع. دعوة اريوس كانت في المنطقة دي. في ناس بتحاول تشوف ان اريوس ما كانش عنده ملامح كفرية معينة، او عاوزين يطلعوا اريوس على اساس ان هو ايه عبد الله ابن اريوس وكان موحدا وكان من الذين امنوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من النصارى اللي هيدخلوا الجنة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا مش بوافق الرأي ده، لكن الاخوة اللي بيحاولوا يشوفوا الرأي ده برضو ما عندهمش ادلة. بس الفكرة ايه؟ ان احنا بنعرف عن اريوس من خلال كتابات اثناسيوس، وكتابات اثناسيوس مش بعيد تكون شوهت افكار اريوس وعمل نوع من انواع التقارب ما بينهم وبين بعض، علشان زي ما بيعملوا دلوقتي مع الاسلام. ازاي؟ ان لا احنا بنعبد اله واحد زيكم واحنا مش عارف مين واحنا مش عارف مين. فهو كأنه عمل تقارب ما بين الأريوسية ومسيحيته. ليه؟ عشان الأريوسية كانت هي الأغلبية وكان أثناسيوس ضد العالم، والفيلم ده اللي احنا عندنا نحكيه. فبعض الإخوة بيقولوا أريوس ده ممكن يكون موحدين بمعنى موحد يعني، من الناس اللي كانوا فعلا على دين عيسى عليه السلام وهكذا. القضية هذه لم تثار لأن هو نقد الأعلى منها اللي هو الثالوث والتجسد. فاحنا لا، احنا زي ما قلنا الثالوث بعد كده تجسد بعد كده صلب وفداء، هو نقد اللي فوق. فيبقى احنا نشوف بس اللي فوق بعد كده نبقى نشوف اللي مبني عليه. فالمهم ان الاخوة اللي بيقولوا كده بيقولوا بنقطتين، ان اثناسيوس اكيد كان هيشوه افكار اريوس، وده النقطة التانية بسبب ان الاريوسية كانت هي الغالبية، وزي ما هم بيعملوا معنا دلوقتي ويعملوا تقارب، هو ممكن يكون عمل كده مع الاريوسية وخلى ايه في نوع من انواع التقارب، بحيث ان انت تقول يا جماعة الاريوسية يعني كان هي تكة بسيطة ما بيننا وما بينهم، وهم كانوا بيقولوا عن المسيح ان هو الله وبيطلقوا عليه لفظ الجلالة تشريفا، لكن مسألة بس الهوموسيوس هي اللي كانت الفرق ما بيننا وما بينهم، علشان يحسسك ايه ان يبقى الطوائف المسيحية كلها كانت داخل دائرة محدودة لكن الخلافات كانت بسيطة. فاهم؟ المهم انا ما بتبناش الرأي ده، انا شايف ان اريوس كان بيقول بعبادة اقنوم واحد او شخص اله واحد، لكن هو كان عنده اخطاء عقائدية اخرى في مسائل صلب وفداء وخلاص وحلولية، والمسيح خلق العالم كأداة وحوارات زي كده ما علينا. وانا ارى ان المسيحيين اللي كانوا فعلا على حق كانوا هم الابيونيين، ودول عند كثير من علماء اللي بيدرسوا التاريخ المسيحي المبكر هم دول the oldest Christology، أقدم شكل Christology أو أقدم عقيدة في المسيح، يعني أقدمها يعني أصحها كده الإبيونية دي. احنا شرحناها في العقائد المسيحية الأرثوذكسية في الملزمة التانية. المهم في بقى النقطة اللي أنا عايز أتكلم عليها بغض النظر عن تصوري أنا لأريوس في حقبته التاريخية، في مسألة تانية اللي هي إيه؟ إن ظهرت بالنسبة لهم بدعة معينة أهم حاجة فيها الطعن في الثالوث، فلما تظهر بدعة تانية بتشترك في نفس المقصد راحوا المسيحيين قالوا عنهم إن هم إيه؟ أريوسيين، لكن هم مش أريوسيين. فاهم؟ فكان بيقال عن أتباع مقدونيوس بتاع نفي ألوهية الروح القدس ومجمع القسطنطينية الأول، كان بيتقال عنه ده كان ماشي في سكة أريوس ومن أتباع أريوس، لكن ده غير حقيقي، ده غير حقيقي. فأنا بقول بغض النظر عن تصورنا عن أريوس إيه، وإن هو هنا في الكتاب وفي الكنوز في الثالوث بيقول إن أصحاب الأفكار دي أريوسيين، لكن مش بالضرورة يكونوا فعلا أريوسين، يعني أتباع أريوس بيتبنوا فكره، لكن هو ممكن يكونوا متأثرين به أو بشكل أصح مقصدهم واحد، وفي الآخر نتيجة أقوالهم واحد، وهو إيه؟ نقد الثالوث والاعتراف بأقنوم إلهي واحد بس. طيب فأنا كاتب هنا إن الأريوسين في الأصل هم أتباع أريوس الذي تم حرمه في مجمع نقيا المسكون الأول سنة 325 ميلادية، ولكننا في الحقيقة لا نستطيع أن نجزم بهذا إن الأريوسيين اللي قال عنهم كيرولوس دي أفكارهم هم بالفعل امتداد لأتباع أريوس اللي كان عايش وقت مجمع نقيا وهكذا. فقد اعتاد المسيحيون على إطلاق لقب أريوسي على كل من أنكر ركنا من أركان عقيدة الثالوث، فلو هو نفى لاهوت الابن انت أريوسي، نفى لاهوت الروح القدس انت أريوسي، عنده مشكلة في هوموسيوس انت أريوسي، خليت الابن أقل من الأب مش انت أريوسي كده. يا عم أنا ماليش دعوة بأريوس، مين أريوس ده، ما انت أريوسي كده. هذه المسألة حتى عند علماء المسلمين أمر دارج، إن يقول مثلا الفكر بتاع مثلا القدرية مفاده زي إبليس فيتقال عنهم إبليسية، القدرية إبليسية، ما شافوش إبليس عملوا إيه أو أيا كان السياق التاريخي، لكن عادي أنسبوا لأصل الفكرة حتى لو هم مش أتباع الشخص ده في الحقيقة. فأنا بقول دي نقطة تراجع، يعني إن هم بيقولوا عنهم أريوسين بس مش بالضرورة. طيب فهنا بيقول لك إن المسيحيين اعتادوا على إطلاق لقب أريوسي على كل من أنكر ركنا من أركان عقيدة الثالوث، لذا تم إطلاق لقب الأريوسيين على أتباع مقدونيوس الذي تم حرمه في مجمع القسطنطينية الأول سنة 381، فقد أنكر مقدونيوس ألوهية الروح القدس، وبهذا يبقى نقض الثالوث وهدم. طيب ده أنا كنت بقوله تعليقا على أفكار الهرطقة. هو بيقول دول أريوسيين، لكن الموضوع ممكن ما يكونش كده بالظبط. طيب الفقرة الثانية، المواضيع المطروحة في الحوارات السبعة، ودي فقرة في غاية الأهمية. ده في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 9 بيقول: وفي ستة من هذه الحوارات السبع يتحدث القديس كيرلس عن الثالوث عن طريق الكلام عن ألوهية الابن. فأنا كاتب هنا تعليق إن هو المفروض الكلام كله عن الثالوث، لكن أنت تجد إن الحوارات سبع حوارات، ستة منهم إثبات لاهوت الابن، واحد بس إثبات لاهوت الروح القدس. الكم الحوارات اللي اتحطت على إثبات لاهوت الابن في مقابل الحوار واحد يتيم عن إثبات لاهوت الروح القدس، ده يديلك فكرة إيه؟ إن مسألة إثبات لاهوت الابن هي المسألة الأهم، وإن هي تكة اللي يثبت اللي يؤمن بإله تاني مع الآب نزود التالت ما فيش مشكلة، فتبقى سهلة الموضوع ماشي. وإن هذا الحجم الكبير من الحوارات الدفاعية تدل على الحجم الكبير من الهجوم على هذه العقيدة، وإن هجوم مش مسألة ولا اثنين ولا ثلاثة، مسائل كثيرة تؤخذ على عقيدة لاهوت الابن، يعني مش نقطة واحدة مثلا أو شبهة واحدة أو اثنين، لا دي مسائل كبيرة. فأنا كاتب تعليق هنا إن عقيدة الثالوث هي حجر أساس كل العقائد المسيحية الأخرى، فلا يوجد تجسد إن لم يكن هناك أقنوم الابن، وبالتالي فلا يوجد إله متجسد يموت على الصليب ليرفع اللعنة عن الخليقة. فإذا تم نقد الثالوث تم نقد العقائد المسيحية الأخرى المبنية عليها. طب وتعليق أنا كاتبه بقى في مسألة عن طريق الكلام عن ألوهية الابن، كاتب: أهم عقيدة في موضوع الثالوث هي العقيدة الخاصة بالابن المولود من الأب. يعني إيه؟ يعني أصلي ما فيش حاجة اسمها ثالوث كده كعقيدة مستقلة قائمة بذاتها. يعني إيه؟ يعني الثالوث ده عبارة عن كذا عقيدة نجمعهم مع بعض يبقى هو ده الثالوث. فاهم إزاي؟ يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا الآب، فلازم تؤمن بأولا أقنوم الآب وإن هو إله حقيقي ومش عارف مين، ده معلوش خلاف. وبعد كده لازم أؤمن بأقنوم ابن مولود من الآب قبل كل الدهور والمساواة ووحدة الجوهر، كل التفاصيل دي أركان في عقيدة الثالوث. بس هل هو اكتمل كده؟ لسه ما اكتملش، في بقى عن الروح القدس. فبالتالي يبقى هو الثالوث عبارة عن الآب الابن الروح القدس. الاب ده مفيش كلام عليه، مفيش حد بيقول لا ده يا جماعه احنا نثبت ان الاب ده اله حقيقي ولا مش، مفيش. فالقضيه كلها عباره عن علاقه الابن بالاب، وبعدين علاقه الروح القدس بالاب. اثبتت الاثنين يبقى بقى عندي ثالوث. فيبقى مفيش حاجه اسمها ثالوث كده لوحديها، لا ده الثالوث ده عباره عن عقيده مركبه من عقيدتك في الابن بخصوص الاب، او علاقة الابن بالاب وعلاقة الروح القدس بالاب، يبقى بقى عندك ثالوث. لو انا نقضت واحدة من الاثنين، او لو انا قلت مثلا في كذا نقطة بخصوص علاقة الابن بالاب، لو نقضت نقطة واحدة بس من ضمن النقاط اللي هو بيرصها، يبقى خلاص نقض الثالوث. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا قلت ان الاب عقيدة الثالوث بتقول ان الاثنين دول مساويين لبعض وما فيش حد اعظم من حد، لو انا مجرد اثبتت ان الابن اقل من الاب او الاب اعظم من الابن، انا كده نقضت الثالوث، مش محتاج ادخل في كل النقاط التانية. لو مثلا عقيدة الثالوث بتقول ان التلاتة ما فيش اسبقية زمنية ما بينهم والتلاتة ازليين مع بعض، لو انا اثبت لا عقلا ومنطقيا وان الاب لازم يكون قبل ابنه المولود منه، والاب لازم يكون قبل، يبقى انا كده نقضت الثالوث، مش لازم اكمل في النقاط الثانيه. فبقى هي عقيده معقده ومركبه، لذلك اضطر يفرد له كلام قد كده اهو، قد كده. فهو متكون من جزئين، عقيده المسيحي في الابن بخصوص الاب، وعقيده المسيحي في الروح القدس بخصوص الاب. هو عنده مين الاهم اللي يتكلم عنه الاول؟ الابن هو الاهم اللي يتكلم عنه كترسيخ عقيده الثالوث. هل هو كان هيبدا بالروح القدس؟ مش هيبدا بالروح القدس. المسيح هو الشخص الرئيسي في هذا المشهد العقائدي. الاب ما عليهوش كلام. مين اللي بعد الاب على طول لازم اتكلم عنه؟ المسيح. ايه دي مشكله في حد ذاتها، ان هو يعاني في اثبات لاهوت الابن والروح القدس، في حين ان الاب ما عليهوش خلاف. يعني صحيح يعني صحيح، دي نقطه، دي نقطه ننتقدهم عليها، ان لو كان فعلا هذه عقيده كتابيه زي ما بكل سهوله بنقدر نثبت الوهيه الاب، ما كناش مفروض نعاني علشان الابن وعشان الروح القدس. وطبعا هذا الكم الكبير من الشبهات بالنسبه لهم على الثالوث ده بيوضح مدى المشاكل اللي حوالين هذه العقيده ومدى الطعونات اللي على هذه العقيده. لكن بالعكس، انت لو جيت يعني في بعض كده مآخذ صغنونة، ان ازاي الاله يبقى واحد وحيد او واحد احد فرد صمد، تلاقي المسيحي يطلع اشكاليات هبلة تضحك عليها، يقول لك هو كان بيكلم مين طيب قبل مش عارف مين، ولا كان بيحب مين، ولا مش عارف مين، كلام خيبان. لكن عقلا ومنطقيا العقيدة واضحة وثابتة ومفهومة ومنطقية وما عليهاش انتقادات، وخلاص مش هتلاقي ناس تؤلف مؤلفات في نقد ان الاله يكون واحد وحيد. ما ينفعش، لان دي عقيدة راسخة في فطرة الناس وواضحة وصريحة ومفهومة وجلية وما عليهاش مآخذ، وهي دي الصورة الأكمل الذي يكون عليه الإله. لكن تيجي تقول لا ده الأب مع ابن، تلاقي مصايب كتيرة طلعت في دماغ الواحد وانتقادات كثيرة جدا، مع روح قدس كمان مصايب أكتر بكتير وهكذا. طيب، لذلك أنا بس ده تعليق على هامش الموضوع، ان دايما احنا لما بيجي المسيحيين ينتقدوا على المسلمين، انتقاداتهم مش بتكون في صلب العقيدة وعمقها زي ما احنا بنتكلم. يعني احنا بنيجي رقم واحد اللي المفروض نتكلم فيه مع المسيحيين، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. التوحيد دي المسألة رقم واحد. انت لما مسيحي يجي يكلمك بيقول لك ده في عندك مشكلة في التوحيد، انا لا، ما بيتناقش في الموضوع دي خالص، بيتكلم في شبهات تانية بعيدة عن الرسالة الاساسية الهامة اللي هي التوحيد حق الله على العبيد، ما بيتكلمش فيها. فين انا كاتب إيه ان اهم عقيده ده بخصوص كلامه عن طريق الكلام عن ألوهية الابن، ان معظم الحوارات السبع بيتكلم فيها عن ألوهية الابن واثبات ألوهية الابن. فكاتب ان اهم عقيده في موضوع الثالوث هي العقيده الخاصه بالابن المولود من الاب، وان هذا المولود اله حق من اله حق، لانه لا يوجد من يشكك في ألوهية الاب. يعني هو بيركز على النقاط دي لان تخطى مساله الكلام عن الاب، لانه لا يوجد من يشكك في ألوهية الآب، لأنه هو بالحقيقة الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة. ولكن أي عقيدة أخرى خاصة بألوهية الإبن أو خاصة بألوهية الروح القدس تم التشكيك فيها والرد عليها من قبل المسيحيين الأوائل. أنا ده تعليقي أنا. طيب، إذا تم قبول لاهوت الإبن، أنا بقول هو ليه بقى ركز على لاهوت الابن، عشان إذا تم قبول لاهوت الابن فمن السهولة بمكان أن يتم قبول لاهوت الروح القدس بعد ذلك. وبما أن عقيدة الثالوث هي حجر أساس كل العقائد المسيحية، وأن عقيدة الثالوث تبدأ من الاعتراف بلاهوت المسيح، أو لاهوت الابن الأقنوم الثاني، فبالتالي تكون عقيدة لاهوت المسيح أو لاهوت الأقنوم الثاني هي أهم العقائد المسيحية على الإطلاق. ونقصد وأنا قلت قبل كده هما بيقصدوا بعقيدة لاهوت الابن أو لاهوت الأقنوم الثاني بمعنى أنه له جوهر الإلهية نفس جوهر الآب، ده المقصود، أن له جوهر اللاهوت اللي هو في الأصل جوهر الآب وخده بالولادة وكده. طيب يبقى عقيدة ألوهية الابن مبنية على عقيدة الثالوث، أو بالأحرى أن أول ركن من أركان عقيدة الثالوث هي عقيدة ألوهية الابن وعلاقته بالآب، وبعدين عقيدة التجسد مبنية عليها وهكذا. طيب فهنا بقى إيه النقاط اللي هو تكلم عنها في هذه الحوارات؟ خلي بالك أنت لو تأملت في هذه النقاط السبعة هتقدر أنت تعيد صياغة يبقى الأريوسيين كانوا بيقولوا إيه. يعني هو بيعنون الحوارات بالعقيدة اللي أنت مفروض تعتقدها، يبقى أنت تعرف إيه جيب عكسها، يبقى هو ده اللي الأريوسيين كانوا بيقولوه أو اللي كانوا ضده كانوا بيقولوه. فأنا بيقول لك رقم واحد، الابن أزلي مع الله الآب ومساو له في الجوهر، يبقى الأريوسيين ما كانوش بيقولوا بمساواة الابن بالآب، وما كانوش بيقولوا ب ب ب لا بالأزلية ولا بالمساواة، كانوا بيقولوا إن الآب قبل الابن والابن جاء بعد الآب في فترة زمنية معينة، وإن ما كانش بيقول بالمساواة بالجوهر، إن الآب أعظم من الابن. يبقى ده احنا نقدر نستنتجه أول حاجة. طيب رقم اثنين برضو، الابن أزلي مع الله الآب ومولود منه بالطبيعة. فهو كان إيه؟ الأريوسين كانوا بيقولوا بأن الولادة تقدح في أزلية الابن، وأن الوالد قبل المولود والعلة قبل المعلول، وكانوا بيقولوا أن الولادة ليست ولادة بالطبيعة، لكن كانوا بيقولوا أن الولادة نوع من أنواع الخلق، ان هي دي الطريقة التي اوجد الاب بها الابن، فيبقى الولادة دي شكل من اشكال الخلق ايا لا مش كون ولا حاجة، لكن هو يقصد هنا مش ولادة المسيح من مريم عليه السلام، كان هو يقصد الولادة الازلية بتاعتهم دي بتاعت الاقانيم. طيب هنا بقى الابن اله حق مثل الاب، يبقى تفهم من كده ان هم كانوا بيقولوا ان الاب بس هو اله حق، لكن الابن ده مش إله حق زي الآب. طيب أربعة، الابن ليس مخلوقا أو مصنوعا، يبقى هم كانوا بيقولوا إن الابن مخلوق أو مصنوع. كل خواص الألوهية ومجدها كائنة في الابن بالطبيعة تماما مثل الآب، يبقى هم كانوا بيقولوا إن الآب كان يتفرد بخواص إلهية ومجد مش موجودة في الابن. خواص إلهية يعني مثلا قدرة أو علم أو حاجة زي كده، ومجد بمعنى إيه؟ إن الأب أعظم من الابن، الابن أقل منه مش في نفس مستواه. طيب رقم ستة، خواص الطبيعة البشرية وما يتبعها لا تنسب للألوهية، يبقى تفهم منها إيه؟ إن هم كانوا بيطعنوا في كون الابن إله إنه كان بيتصف بصفات الطبيعة البشرية، ودي فيها مسألة إيه؟ أن الذي يتصف بصفات الطبيعة البشرية لا يستطيع في نفس الوقت أنه يكون إله. طيب وبعدين بل هي منسوبة للابن بالجسد، رح هو يعني ده معناه كأنهم بينكروا التجسد، أن هو بيقولك لا ده الكلام ده علشان هو تجسد فاتصف، فكأنهم هم كانوا بينكروا التجسد. طب وهذه الخواص البشرية ليست من طبيعة اللوغوس الذي حسب الفكر وفي الواقع هو الله، يعني هو بيقول لك ان كانه هو بيرد على المساله دي ان كل ده كان علشان التجسد، فكانه هم كانوا بينكروا التجسد وكانوا بيقولوا ان ما ينفعش اله يتصف بايه بصفات الطبيعه البشريه. اما الحوار السابع فيتحدث فيه عن الروح القدس فيقول الروح القدس هو الله، يبقى معنى كده هم ما كانوش بيقولوا الروح القدس هو الله، كانوا بيقولوا انه عنه انه مخلوق باي طريقه معينه ويصدر من الله حسب الطبيعه، يعني خارج من طبيعه الاله حامل طبيعته او الوهيته، وهم كانوا بيقولوا لا ان الروح القدس ما هواش من الطبيعه الالهيه. انا هقرا العناوين اللي انا كاتبها علشان اتاكد لو انا فوتت حاجه ولا لا، ان المقابل للعناوين اللي احنا لسه قاريينها، يبقى الاريوسين كانوا بيقولوا كده الابن ليس من ذات جوهر الاب ولكن من جوهر مغير ومختلف. الابن مستحدث أو محدث وليس بأزلية الآب، ومن طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعة الآب. الآب هو الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة، الابن مخلوق أو مصنوع، والولادة طريقة من طرق الخلق. الآب فقط هو الذي له خواص ومجد الألوهية التي هي طبيعته وحده لا غير. الطبيعة البشرية التي عاش بها الابن على الأرض تنفي أنه هو الله، والروح القدس مخلوق وليس من ذات جوهر الآب أو طبيعته. ده أنا مجرد إيه عكست العناوين اللي هو حطها. أنت بتدور على إيه؟ أنت مش عندك الكلام التعليقات اللي عندي، أنا طبيع لك نسخة من غير تعليقات لأن أنا ما كملتهاش كلها فكانت هتبقى ناقص. طيب كده احنا خلصنا مقدمة من مقدمات الكتاب، مقدمة الطبعة الأولى. في بقى مقدمة تانية، احنا لسه لغاية دلوقتي ما دخلناش في كلام كيرولوس أصلا. في بقى مقدمة تانية بعنوان التعليم عن الثالوث عند أباء الكنيسة. المقدمة دي دايما بيبقى فيها جزء ثابت مكرر في كل الأجزاء، وبعدين جزء ما بقوش بيسموه التعليم عن الثالوث عند أباء الكنيسة، بقى التعليم كيرلس عن الثالوث في هذا الحوار. فبقى في جزء ثابت تعريف بالكتاب واتكتب امتى ومين كيرلس وهو ما خلاص بقيت بنفضله في الأجزاء اللي بعد كده. وفي جزء تاني جديد بيتكلم بقى عن كيرلس شرح ايه في الجزء ده او في الحوار ده. طيب التعليم عن الثالوث عند أباء الكنيسة، أهمية عقيدة الثالوث، ده في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 12. بيقول إيه؟ إن عقيدة الثالوث القدوس أي الآب والابن والروح القدس الأقانيم الثلاثة المتساوون في الجوهر وذوي القداسة الكلية هي الأساس الراسخ لكل فكر ديني وتقوي ولكل الحياة والخبرة الروحية. طيب أنا كاتب تعليق بسيط على موضوع كلمة الأقانيم الثلاثة المتساوونة في الجوهر. الأقانيم الثلاثة المتساوونة في الجوهر دي يعني كلمة هوموؤسيوس. كلمة هوموؤسيوس دي هي كل العقيدة المسيحية، هي الثالوث، هي الثالوث. يعني إيه؟ يعني أنت أنا يونانية، يونانية هوموؤسيوس يعني معناها جوهر واحد. فهم يقولوا الأب والابن هوموؤسيوس يعني جوهر واحد، الاب والروح القدس هوموؤسوس يعني جوهر. يبقى الثالوث انا قلت علاقه الابن بالاب ده اول ركن، وعلاقه الروح القدس بالاب ده تاني ركن. هو هيكتب ايه العلاقه؟ هوموؤسوس. ايه العلاقه؟ هوموؤسوس. الاب والابن ايه علاقتهم؟ هوموؤسوس. الاب والروح القدس علاقتهم ايه؟ هوموؤسوس. يعني ايه هوموؤسوس؟ يعني هما الاثنين نفس الجوهر. ايه الجوهر ده؟ اللي هو المفروض الماهية أو المادة أو السبستنس اللي الكائن ده متكون منها. ده له علاقة بالفكر الوثني اليوناني. أنا لو جيت قلت إيه؟ أني عندي صلصال وعملت منه تمثال والعياذ بالله، يبقى جوهر التمثال ده الصلصال بكل خواصه وصفاته. طب الإله ده ماهيته أو تكوينه إيه؟ ما نعرفش، بس احنا بنسميه ألوهية أو لاهوت. اللي إيه؟ اللي على أساسه الإله ده إله حقيقي فعلا. فاهم حاجة؟ فهو عاوز يخلي الابن ده إله حقيقي فعلا هو كمان، والروح القدس ده إله حقيقي فعلا هو كمان. فيقوموا قايلين إيه؟ إن الجوهر بتاع الآب اللي معلهوش خلاف ما بين الناس، اللي هو إله حقيقي وحيد وهو له جوهر اللاهوت، الابن ده بقى له نفس جوهر الآب، والروح القدس ده له نفس جوهر الآب. يبقى ده هيؤدي إلى أن الابن كمان إله حقيقي، والروح القدس ده كمان إله حقيقي، ويبقى التلاتة متساويين لهم نفس الكرامة وليهم نفس المجد، لأن هم من نفس الجنس أو نفس النوع أو نفس المادة أو نفس الماهية أو نفس التكوين. مفيش فرق ما بينه، زي ما احنا كبشر مفيش حاجة بتعلينا عن بعض، كل الناس سواسية كأسنان المشط. ليه؟ علشان كلنا ايه؟ بشر زي بعض، من نفس الطبيعة، من نفس النوع، من نفس الجنس، من نفس الماهية، من نفس التكوين، كلنا زي بعض. هو عنده نفس الفكرة. وخلي بالك المثل اللي أنا ضربته ده قاله كيرولوس في كتابه حوار حول الثالوث، إن زي ما البشر متساويين وجوهر واحد وأقانيم و و و الثالوث زي كده. فيبقى الديانة المسيحية الحالية كلها قائمة على كلمة واحدة، هوموسيس، واحد في الجوهر. فهنا أنا كاتب آباء مجمع نقيا سنة 325 وصفوا العلاقة بين الأقانيم الثلاثة بكلمة هوموسيس، والتي تعني حرفيا جوهر واحد. في بعض الأحيان نجد المسيحيين يترجمون الكلمة إلى مساوي في الجوهر، وهذا التعبير غير صحيح. ليه عبارة مساوي في الجوهر؟ يعني أنا ممكن أقول إيه؟ أقول الآب والابن جوهر واحد، أو الابن واحد مع الآب في الجوهر، لكن ما أقولش إن الابن مساوي للآب في الجوهر، لأن ده بيعطي فكرة ذهنية إن الابن ده من جوهر والأب ده من جوهر تاني، بس الاثنين إيه؟ مساويين لبعض او ليهم نفس القيمه. فده المفروض المسيحيين ما بيقولوش بيه، ما يقولوش ان الابن من جوهر والاب من جوهر تاني، لكن الجوهرين ليهم نفس القيمه. هو المفروض واقعيا ده مستحيل، مفيش جوهرين متطابقين لبعض، والا ما يبقوش جوهرين، يبقوا نفس الجوهر. يعني هل ينفع اقول مثلا الحديد ده هو هو زي النحاس مش مساويين؟ ده جوهر وده جوهر. فالمهم التعبير غلط، لانه بيوحي ايه؟ المساواة بتستلزم طرفين. ما هو التعددية ثابتة اصلا عندهم، ده ما عندهمش فيها مشكلة. يعني ما ينفعش يقول ان الابن هو نفسه شخص الاب، هو نفسه شخص الروح القدس، ما ينفعش يقول كده. او ما ينفعش يقول ان الابن ككائن هو نفسه الاب، هو نفسه الروح القدس، ما ينفعش يقول كده، ده يبقى كافر. احنا هنتعمق في هذه المواضيع، لكن المهم ان احنا نفهم كلمة هوموسيس المفروض هم يترجموها وجوهر واحد، فيبقى يصيغوا العلاقة الاب والابن جوهر واحد، او الاب واحد مع الاب في الجوهر او كذا، لكن ما يقولش مساويين، مساوي في الجوهر، لا ما ينفعش، كأن في جوهرين بس لهم نفس القيمة. طيب افتح لعبد العزيز كده. طيب فهنا انا كاتب على انهم يقصدون بهذا التعبير اللي هو هوموسيوس ان الاقانيم الثلاثة لا يتميزون عن بعضهم فيما يخص الجوهر الالهي. هذه هي المساواة المقصودة، ان مفيش حد فيهم بيتميز عن التاني في حاجة، لا في صفات ولا في مجد. اطلع فوق كده شوية، هنا كاتب كل خواص الألوهية ومجدها كائن في الابن بالطبيعة تماما مثل الاب. هو ده المقصود بهوموسيوس، ان كل الصفات الابن الاب لا يتصف بشيء الابن ما يتصفش بيه، ما ينفعش. وكرفعة ومكانة ومجد وعظمة برضو هما متساويين، ده مفاد كلمة هوموسيوس. يبقى لما انت ترى ان المسيحي يعتقد في المسيح عيسى ابن مريم ان هو هوموسيوس مع الله اللي هو مفروض الاب عندهم، ده معناه ايه؟ انه بيخليه اله مع الله. ده دمار في توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأن المفروض أن كل الحاجات دي تكون لواحد فقط، هو خلاهم لاثنين، لا خلاهم لتلاتة. ده مفاد الهوموسيوس، نحن لو قلنا أن الألقاب الإلهية والأسماء الإلهية والصفات الإلهية تكون للأب لوحده، ده كفر، ده كفر عنده. احنا نقول كده مع التحفظ على اطلاق اسم الاب على الله، لكن هو ده الشكل التوحيد اللي احنا عاوزين نوصله لهم، ان كل الاسماء والالقاب والصفات الالهيه تكون لواحد بس اللي هو الاب، وكل العبادات باشكالها المختلفه وانواعها المختلفه تكون لواحد بس اللي هو الاب، وكل الافعال الالهيه من خلق ورزق وتدبير وامر وتشريع يكون كله لواحد بس اللي هو مين؟ الاب. ده التوحيد اللي احنا ده التوحيد اللي احنا عاوزين نوصله له. لكن نتيجة الهوموسيوس ايه؟ ان انت تقول عن الاب انه الله، انه العظيم، انه القدير، انه القوي، انه الرحمن الرحيم، كذا، كله يتقال عن الابن وكله يتقال عن الروح القدس. تقول ان الاب هو الذي خلق السماوات والارض، هو اللي دبر، هو اللي رزق، هو اللي اعطى، هو اللي منع، هو اللي كذا كذا، يتقال برضو عن الابن وعن الروح القدس. تقول ان الاب هو العليم، هو الكذا كذا كذا كذا كصفاته، يتقال برضو عن الابن وعن الروح القدس. فانا اخذ علماء المسلمين اللي بيقولوا ده كله مثلا متفق على توحيد الربوبية، ومثلا لكن الخلاف كان في توحيد الألوهية، وان ما حدش خالف في توحيد الربوبية غير مش عارف شيوعيين ولا ملحدين ولا مش عارف مين، ده غير صحيح. اليهود متطينين بطين من ناحية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن توحيد الربوبية المفروض عندهم مظبوط، ان الأفعال الإلهية والرزق والملك والتدبير وكذا وكذا منسوب لواحد بس. لكن في الأسماء هم بيسموا الله عز وجل أسماء شنيعة، ويصف الله عز وجل بصفات بشعة وحاجات زي كده، ومذكور منه في القرآن حتى. ومسألة توحيد الألوهية بايظ عندهم لمسائل شركيات وحاجات معينة وطقوس معينة. النصارى بقى الدنيا طين عندهم في الثلاث حاجات. كل ده بسبب الهوموسيوس. أنا أتذكر كلمة قالها كيرولوس في كتابه، قال لك الهوموسيوس عندنا هي كل شيء. هي كل شيء. طيب، فدي مسألة الأقانيم الثلاثة المتساوونة في الجوهر. وذوي القداسة الكلية، ذوي القداسة الكلية يعني هم مقدسين وكده، هي الأساس الراسخ لكل فكر ديني وتقوي ولكل الحياة والخبرة الروحية. بكاتب هنا تعليق إيه؟ إن آباء عصر المجامع المسكونية ربطوا كثيرا بين الإيمان بالثالوث وبين التقوى والخبرة الروحية، على أساس أن صاحب الإيمان السليم المستقيم الذي يعيش حياة من التقوى والخبرة الروحية هو فقط من سيدرك الثالوث بشكل صحيح، أو العكس، ان اللي معتقد بالثالوث بشكل صحيح هو بس اللي هيقدر يعيش حياة روحية وتقوية مظبوطة. فاهم ازاي؟ فانا طبعا قلت قبل كده، رديت على الكلام ده وقلت ان امثلة الدروشة في الملل والنحل المختلفة، وان هو بيوهم نفسه ان هو عايش حياة روحية سعيدة ومبسوطة، وممكن يكون تقي بمعنى انه بيعامل ناس كويس وما بيسرقش ومش عارف مين وما بيكذبش، و ممكن يكون حاصل عند البوذيين وعند اتباع كونفوشيوس ولا مش عارف مين ومين، ودول احنا والنصارى بنقول ان هم كافرين ورايحين جهنم، رغم ان هو بيعيش حياة روحية سامية. والبوذية والتأمل والاعتكاف والكلام ده كله مشهور عن البوذية، وانه مفروض يقول لك دول اخلاق ويا سلام ومش عارف مين، وممكن يشوف البقره معديه يسجد لها، ما عندوش اي مشكله. فهم بيدعوا هذا، بيدعوه ادعاء ان احنا اصحاب التقوى واحنا اصحاب الخبره الروحيه و ولكن هذا غير واقع في الحقيقه. وانا اكاد اجزم يقينا، لا مش اكاد، هو يقينا بلا شك، ان كل شخص مش على العقيده الصحيحه التي هي الإسلام قطعا ولا شك يعاني وحشة في الحياة وتعب نفسي، ويبحث عن الراحة ويبحث عن السعادة ويبحث عن استقرار نفسي وهكذا، قطعا ولا شك عندي. وإن ظهر أمام الناس إنه مبسوط وبيضحك ومسك الصليب وعايش مرتاح وقال لك إيه، شغل الدروشة ده عندنا أمثلة كثيرة عليها ولا تدل على صحة عقيدة بحال من الأحوال. طيب، فالمهم هنا بيقول لك فالنفس المسيحية في بحثها عن الله هي في الواقع تبحث وتفتش عن الثالوث. يبقى الله عندهم هو الثالوث، لذلك الله عز وجل يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ما يتقالش عن النصراني انه مؤمن بالله، وان الايمان بالله ليس الاقرار بوجوده، ده مش الايمان بالله. لكن الايمان بالله انه يعرف الله عز وجل فعلا باسمائه وصفاته وبوحدانيته وهكذا ويؤمن به. الايمان الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وانه يؤمن به الايمان المنصوص عليه في الشريعه الاسلاميه، غير كده ما يتقالش عنه انه مؤمن بالله. كان احنا للاسف في بلاء مبين، يقال ان المسيحي مؤمن بالله، اليهودي مؤمن بالله، احنا كلنا يا جماعه مؤمنين وموحدين. ده يقال، لكن هذا غير حقيقي. هو عنده الله يساوي الثالوث، يبقى هو كده مؤمن بالله؟ لا، كفر بالله وغير مؤمن. وايضا في مساله ويمكن دي فايدة، يعني الشيخ ياسر برهامي لما كان بيتكلم على عدم إيمان أهل الكتاب باليوم الآخر ذكر نقاط من ضمنها عنده أن إيمانهم أن أهل الإيمان الحقيقي هيردوا النار، هذا ده معناه أن هم مش مؤمنين باليوم الآخر. لكن الواقع أن لا، في حاجات كتيرة أكتر من كده، تفاصيل كثيرة عن اعتقادهم في اليوم الآخر هيبقى ازاي ومين اللي هيحكم فيه والجنة والنار شكلهم ايه و كل ده معناه هم مش مؤمنين باليوم الآخر. هو يا مؤمن يا غير مؤمن، اللي هو كافر. فدي نقطة في غاية الأهمية. فكده سيبك من نفس المسيحية، فالنفس في بحثها عن الله تبحث وتفتش عن الثالوث. يبقى الثالوث هو الله، الله هو الثالوث والعزيز، هو عنده كده. منتهى التضليل للناس انه يقال ان احنا بنعبد الله زي ما انتم بتعبدوا الله، واحنا ما فيش عندنا خلاف في هذه المسألة، ده في غاية التضليل. في بعض الناس بيفهموا قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا آسف، في آية تانية مش دي اللي أنا هي صح، وأن نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنا أسقطت جزء للأسف. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، لا مش دي الآية. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الآية دي مش المقصود بيها إلهنا وإلهكم واحد، مش المقصود بيها إن احنا بنعبد الله هو إلهنا وهم بيعبدوا الله وهو إلهكم وهو إلههم برضه، لكن المقصود بيه إن إله الكون المستحق للعبادة هو المفروض اللي يعبده المسلمين، هو المفروض اللي يعبده المسيحيين. فالمفروض المعنى إن الإله اللي احنا بنعبده هو اللي المفروض انتوا كمان تعبدوه. لكن في ناس بتقطع الآية وما بتفهموش، وده بقى الضلال هيقع فيه، اللي يقول لك انا افهم القرآن لوحده كده وماليش دعوه بتفاسير وماليش دعوه بتراث، يقع في هذا الضلال. لا، انت شوف المفسرين اجمعوا في ايه في معنى هذا الكلام، لانه برضه ما نفس الفصل ده قال لك النصارى مش كفار. ليه كفار؟ ما لما جه يرد على الشيخ ابو اسحاق الحويني يقول لك اول غلطه النصارى قالها الشيخ ان النصارى كفار ولا يجوز تهنئة الكفار في عيادهم الدينية، دي اول جملة بدأها الشيخ ابو اسحاق الحويني. راح قال لك اول حاجة النصارى مش كفار، فين ربنا قال لقد كفر النصارى؟ ما هو دماغه كده، دماغه ما بتشتق، ده واحد فسل يعني بيرد، دماغه ما بتجيبش غير لو الآية تقول هكذا نصا بما يعادل ما في عقله، يا كده يا ما فيش. دي مسألة في غاية الخطورة، أنت في ضلال مبين وأنت على حافة هاوية يعني، سبحان الله. فالمهم طيب أنا هكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية، لأن الكلام مهم وأنا مش هكروت حاجة في المحاضرات دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.